بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 61 بعد 105 على 1. ثم هنا ملاحظتان. الأولى ما سبق السائل البيان، وهو التلبية هذه لا يشترط فيها أن تكون تلبية الجماعة بصوت واحد، بل لا يجوز أن يكون الأمر كذلك. قلت لا يشترط، ثم أضربت فقلت بل لا ينبغي أن يكون كذلك، وإنما كل واحد يلبي حسب طاقته وحسب قصر نفسه أو طول نفسه. ومن شؤم ومن أخطاء الذكر الجماعي كما يفعله بعضهم عقب صلاة الفجر والمغرب ظاهرة سيئة جدا، واحد بيكون نفسه قصير بيقطع الجملة ثم بيشوف الجماعة سبقوا بيلحقهم وما بينتبه أن القطع والوقف يكون محرما على نظام القراءة والتجويد. مثلا هذا كان ملاحظ عندنا في سوريا في بعض المساجد، من شؤمهم أيضا وسوء عملهم أنهم يربطون التهليل الأولى بالأخرى، على الأقل ما بيغدو نفس ولا يفتحون المجال لكل فرد من هؤلاء المهللين أن يأخذ نفسا في آخر التهليلة، وهو على كل شيء قدير. انتهت. لا إله إلا الله، لا بيوصوها وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، واحد نفسه انقضى وين؟ عند لا إله، وهذا كنا نسمعه مش فرضية، عند لا إله. لا إله كفر شرك، لا وحده ما فيها ضرر. المهم أنهم يربطون أصوات بعض ببعض فيقعون في مخالفات لفظية هي شرك لفظي. طبعا الإنسان لا يحكم عليه بالشرك والكفر، لأن هذا كما قلنا شرك لفظي ليس شركا قلبيا، ولكن ما الذي أوداهم وأوصلهم إلى هذا الشرك اللفظي وابتداعهم في الدين؟ ولذلك الأذكار كلها ومنها التلبية في الحج والعمرة كل واحد بيلبي حسب نشاطه ونفسه، ما بيربط صوته وحرفه مع حرف إيش زميله اللي بجنبه. ومن الملاحظ أنه في كثير من الأحيان تلتقي الأصوات، وهذا ما في مانع منه بداية، فكما أنه لا يشرع في الملبي أن يتقصد أن يمشي صوته مع صوت من يلبي، كذلك لا ينبغي أن يتقصد أن يفترق عنه، لأن كل من الأمرين هو تكلف فمنهي عنه شرعا. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، وقد تكون غريبة بالنسبة لجماهير الناس، وهي أن النساء يشتركن مع الرجال في رفع أصواتهن بالتلبية. سيقال هنا ما يقال مثلا أن صوت المرأة عورة. نحن وإن كنا لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على أن صوت المرأة عورة، لكننا نرى أن المرأة يجب أن لا ترفع صوتها في مخاطبتها للرجال فضلا عن تلاوة القرآن وعن ذكر للأوراد والأذكار الواردة في الشرع إلا في هذه الشعيرة من شعائر الحج ألا وهي التلبية. ولعل الحكمة في ذلك أن هذه التظاهرة الإسلامية التي لا مثل لها في الشريعة نفسها فضلا عن الشرائع الأخرى أن صوت المرأة يضيء هنا على خلاف ما لو كانت المرأة في جو هادي فترفع صوتها ولو بقراءة كلام الله كتاب الله عز وجل كما يذاع أحيانا عن أم كلثوم هذه المغنية فنشروا لها تلاوة للقرآن هذا طبعا لا يجوز في الإسلام. أما التلبية مع أصوات الجمهور يذهب صوت النساء في صدى صوت الرجال ولا يظهر أنه زينب ولا عائشة ولا أم كلثوم هن اللي عم يرفعوا هذا الصوت تضيع القضية. فلعل هذا من حكمة شرعية رفع النساء أيضا أصواتهن في هذه التلبية في الحج أو في العمرة. ويستمر هؤلاء الحجاج والعمار في التلبية مع ملاحظة الأدب السابق التسبيح والتكبير في الوهاد والجبال حتى يصلوا إلى مشارف مكة فهناك تنقطع التلبية ويدخلون المسجد من أي باب تيسر له. إذا تيسر لهم الدخول من باب السلام فذلك لعله من الأولى، إن تيسر دون أن يتكلف ذلك لأنه من الصعب في هذا الزمن بسبب ازدحام الحجاج العمار أن يتمكن المسلم من أن يأتي بكل هذه السنن التي كانت ميسرة يومئذ لوجود عدد لا يزدحم هذا الازدحام الموجود اليوم. فإذا دخل المسجد الحرام أو أراد أن يدخل المسجد الحرام أذكر أيضا بأن الأدب هو أي أن يدخل بتسمية وبالدعاء كما قلنا بالنسبة لمسجد الرسول عليه السلام، ثم يأتي إلى المسجد ثم يدخل إلى المسجد ويذهب إلى الحجر الأسود فيستقبله ويقبله إن تيسر له ذلك، وهذا نادر جدا جدا أيضا للسبب الذي ذكرته آنفا من شدة الزحام. فإذا تيسر له تقبيل الحجر الأسود دون أن يؤذي أحد من المسلمين بسبب زحام إياهم فذلك هو من تمام السنة. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما صح عنه إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي هذا تنبيه أن العبادات توقيفية، ومعنى توقيفية أنها ليست بالرأي والاجتهاد والاستنباطات. الاجتهاد والاستنباط إنما هو في الأحكام العملية التي لا بد للمسلم أن يتخذ موقفا خاصا منها، أما العبادات فهي توقيفية مع النص نقف ولا نجتهد ولا نقيس ولا نتوسع. من فروع هذا الأثر العمري والفقه الذي تضمنه المصحف فيه كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هل نقبله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لم يكن من عمل السلف، وما أحسن ما جاء في مصنف ابن أبي شيبة أنه سئل عن زخرفة المصحف فقال إنما أنزل للعمل به وليس لزخرفته أو ما يشبه هذا الكلام. فالمصحف نعم من الذي سئل؟ ابن مسعود. أنا قلت ماذا؟ كيف؟ ما ذكرت المسؤول جزاك الله خير. هو عبد الله بن مسعود كما في مصنف ابن أبي شيبة. فالشاهد أن المصحف بلا شك بما فيه من كلام الله هو أسمى وأعلى من حجر أسود ولو كان من حجارة الجنة، ولكن لما كان السلف الصالح لا يفعلون ذلك أولا، ثم ذكرت لكم ثانيا عن ابن مسعود أنه أنكر ذلك ولفت النظر إلى الغاية من إنزال القرآن وهو العمل به. وهنا أقول إن الشيطان من مكائده أيضا لعدو الإنسان يزين له إذا قرأ أن يقبله ويعتبر هذا شيء عظيم جدا، ولكن قد يقرأ آيات تحريم الربا وأن من يرابي فهو محارب لله ورسوله فلا يهم ذلك. فإذا حينما يقف لتقبيل الحجر الأسود إن تيسر له ذلك فعل، وإلا أشار إليه بيده، يشير بيده، والآن يقبل يده مذكور في الرسالة ولا ما في؟ ما في، بس الإشارة. حتى الرسول كان أحيانا يشير إليه بالعصا. كان بعض السلف، وهذا مما لا يقلد فيه، يزاحم في تقبيل الحجر حتى يدمى وجهه، لكن هذا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناصحا لعمر: إني أراك قويا فلا تزاحم الناس على تقبيل الحجر. والغريب أن الذي كان يزاحم هو ابن هذا، ويبدو أنه ما بلغته نصيحة النبي لأبيه. ومن هنا يقال: ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. المهم إنكم من لم يعتمر إلا في هذه المرة إن شاء الله سيرى عجبا عجابا، سيرى الناس يصفون ويتزاحمون ويتكتلون على الحجر، والشرطي واقف وفي يده المقرعة يقرع بها الناس. هذا ليس إسلاما. إن تيسرك أن تقبل فعلت، ما تيسر أشرت ثم مضيت. فهذا أول شيء ينبغي أن يفعله المعتمر، أن يقبل الحجر الأسود أو يلمسه بيده أو يشير بيده. نعم، لسه ما بدأنا بالطواف. نعم. الحجر الأسود شيخنا على ركن اليماني. كيف؟ أحيانا يكون على الحجر الأسود ركن اليماني عطر. عطر. نعم. أيوه طيب يعني. ما مر بنا في ما قرأنا واطلعنا من أحاديث الرسول عليه السلام هذا التعطير الخاص، لكن عندنا نص عام في تجمير المساجد. تجمير المساجد تطيبها، فقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. فمن هذه الحيثية لا أرى مانعا من تطيب أركان الكعبة، لأن المسجد الحرام ما شاء الله يعني بلد ساحة كبيرة جدا، فلا يمكن تطيبها ب يعني طيب بسيط يوضع في طرف من المسجد من المساجد المعروفة، فلا أرى في ذلك مانعا. نعم شيخنا، ما هذا أرى؟ إذن يعني المحرم ممنوع عن الطيب. فإذا أردت مس ركن اليماني والحجر الأسود هذا الذي أردته. نعم هذا بالنسبة إليه ليس محظورا، لأنه لا يقصد ذلك. لكن إن كان الذين يطيبون ببعض الطيب يتنقل إلى أيدي العمار أو الحجاج فهذا خطأ من أولئك وليس خطأ من هؤلاء الحجاج أو الطوافين. ما أدري بقى الآن الطيب يوضع بنفس الحجر والركن؟ وأنت لمست يوم ما الطيب شعر في يدك؟ نعم بعد الفجر يطيبه. بعد الفجر نعم محدد أي واحد يكون عطر يعني يعطر بنفسه. أي واحد مين يعني من الحجاج ولا من الموظفين؟ الموظفين يطيبون. هذا المهم أنه هذا لا ينبغي أن يكون. أما دون الحجاج جهلة ما يعلمون ذلك. تكلم على الإنسان المحرم يعني من المحرم ما أستطيع أن تمنع هذا أو هذا يعني. أي هذا المحرم من أين يأتي بالطيب؟ أنا ما أتكلم عن البطيب يا شيخ، أنا أتكلم عن بمس الطيب. أنا سألتك من الذي يطيب؟ ما في فرق يعني الناس في هذا السؤال لما عممت جاء السؤال. الأستاذ هم يقول أنه في موظفين يطيبوا بصلاة الفجر، أنت قلت لا ما في أي وقت وعممت الناس هكذا هم يطيبون. نعم يا شيخ. طيب أنا عم أسأل الآن، هو محرم بإزار ورداء، شو حامل الطيب معه؟ مش كلهم محرمين يا شيخ. ليس المحرمين أنت قلت هكذا. المهم لا يجوز هذا العمل. الطيب هذا المكان مطيب يتنقل إلى أيدي الحجاج المحرمين، هذا ما ينبغي. طيب بعد تقبيل يبدأ بالطواف، فهنا حينما يبدأ بالطواف نأخذ عبرة من بعض الاجتهادات في العصر الحاضر. فهو حينما يكون مستقبلا الحجر الأسود بوجهه إما لتقبيله مباشرة، إن تيسر له ذلك. وأستدرك الآن فأقول وبوضع جبهته أيضا على الحجر كما في بعض الأحاديث الصحيحة، وإلا لمسه بيده وإلا أشار إليه بيده، فهو يكون مستقبلا في كل هذه الأحوال للحجر الأسود. يأخذ يمينا، فأخذه إلى اليمين هو أيضا مما يدخل في عموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في كل شيء، في ترجله وفي تطهره وفي تنعله وفي شأنه كله. من هذا الشأن أنه يأخذ يمينا حينما يريد أن يطوف وليس يسارا، فأرجو الانتباه لهذه الملاحظة. وباعتبار أنه أخذ يمينا فالكعبة الآن تصبح يساره، لا ينبغي أن يشكل الأمر أنه هنا لما أخذ يمينا صارت الكعبة يسارا، أن الساقي في المجلس حينما يدخل يبدأ بمن عن يساره. هذا خطأ في العصر الحاضر، أخذه من كون الكعبة صارت عن يسار الطائف، لكن يجب أن نلاحظ الابتداء كيف كان. كان الابتداء أنه أخذ يمينا ومستقبل الحجر الأسود. أيوة، هذا الاستقبال هو السنة. فحينئذ لا بد للمسلم لو ترك وشأنه إما أن يأخذ يمينا ليطوف أو يسارا، مع أن المسألة ليست بالرأي والاجتهاد وإنما بتطبيق سنة الرسول عليه السلام التي جاء فيها خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامكم هذا. وكذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر وقبله ووضع جبهته عليه ثم أخذ يمينا، صارت الكعبة بطبيعة الحال على اليسار. ما بهمنا نحن في النتيجة، بهمنا في البدء بد العمل كان أنه بدأ يمينا وصارت الكعبة يسارا. كذلك الساقي الذي يدخل مثلا من هذا الباب يبدأ بالأخ اللي جالس هناك لأنه هذا يمينه، ما بيبدأ بهذا الأخ اللي هو عن يساره. هكذا تشويه القضية وتقريب هذه إلى هذه حتى تكون على بينة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنها متجاوبة كلها غير متنافرة. فبدأوا بتقبيل الحجر الأسود ثم مشوا يمينا يلتقي تماما مع حديث عائشة وفي شأنه كله. فلا إشكال حينئذ إذا دخل الساقي أن يبدأ بيمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ أيضا بالمشي حول الكعبة بيمينه. شيخ بارك الله فيك، بعد أن يكون مستقبل الحجر يعني يمشي خطوات يسيرة وهو مستقبل الكعبة؟ لا لا لا، أنت ما حججت. عندما يأخذ نعم. أنت حججت يمينا. أنت حججت. هذا هو السبب يا أخي، هو يستقبل. ذهبت للعمرة؟ إذن كيف أنت تستقبل زاوية من زوايا الأربعة التي فيها الحجر؟ فهو لا يستقبل قبل الكعبة، لا يجعل الكعبة رأسا، إنما يمشي قليلا وعلى حسب الزحام. لو فرضنا الآن الكعبة خالية يعني ما في حولها إطلاقا، راح يمشي وكتفه ويده اليسرى تمس الجدار الشرقي من الكعبة، لكن هذا خيال، لأن الواقع حتى في أيام السنة لابد ما يكون هناك ناس قريبين من جدار الكعبة، فهو بيمشي يمينا لابد من خطوة على الأقل. لابد نعم لابد من خطوة، قد تتلوها خطوات بسبب إيش؟ الزحام. لكن أنا أردت آنفا أن أصور الموضوع بحيث لا يشكل هذا الأمر أن الكعبة صارت عن يساره إذا بيبدأ الإنسان بيساره، لا، فهو لابد هذه هي مثلا الزاوية، فهو لما يقف هنا لابد ما يمشي هكذا حتى يستلم الطريق ولو لم يكن أحد. أما إذا كان فيه لازم يمشي خطوات مثل ما أنت تصور. في هذه الحالة بعد أن ينطلق بيكون هو محرم بإزار ورداء. كثير من الحجاج نراه مع الأسف، خاصة الأجانب أفضل العاجب منهم أمثالنا يعني، ينطلقون من ساعة إحرامهم وإن شاء الله ما يحرموا من بلدهم، لأنه ذكرني هذا الأفغاني الذي أمامي الآن أنه أنا في دمشق الشام منذ 30-40 سنة رأيت شيخا محرما وكاشف عن كتفه، فسلمت عليه قلت خير ما هذا؟ قال هو محرم من بلده من أفغانستان. لماذا؟ لأنه هناك أحاديث تحض على أن يحرم المحرم من دويرة أهله. هذه الأحاديث والحمد لله ليست صحيحة الإسناد، بالتالي هي منكرة المتن. لماذا؟ لأنها تخالف هدي الرسول عليه السلام. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم من مسجده، ولو كان مكان غير الميقات يستحب الإحرام منه لكان مسجد الرسول عليه السلام أولى بذلك الإحرام منه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم. وأعني لم يحرم، وهنا دقيقة أرجو أن تلاحظوها معي، أي لم ينوي الإحرام. ليس معنى لم يحرم ما لبس الإحرام، لا، قد يلبس الإحرام الإنسان من دويرة أهله كلبس، خاصة إذا كان يريد أن يركب الطائرة مثلا، فقد لا يتيسر له أن ينزع ثيابه ويلبس إزاره ورداءه، لا، فإذا هو يحرم يعني يلبس الإزار والرداء، وقد يخجل أن يظهر أمام الناس هكذا، فبتعدى بعبايه، فإذا ما قرب الميقات رفع العباية هذه ورفع القلنجة من رأسه إلى آخره. فالرسول لبس الإحرام من بيته لكنه ما نوى الإحرام إلا من ذي الحليفة. ويعجبني بهذا الصدد أثر كنت قرأته فيما أظن بكتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح القرطبي، أو لعله ذلك في كتاب الاعتصام للشاطبي. على كل حال أثر رائع جدا، أن الإمام مالكا رحمه الله، وتعلمون أنه كان إمام دار الهجرة المدينة، رأى رجلا قد أحرم وهو في المدينة، سأله عن ذلك، قال يريد أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. قال له أنت تريد أن تقرب إلى الله بمخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له أي مخالفة هذه؟ إنما هي خطوات من ذي الحليفة، من المدينة إلى ذي الحليفة. فذكر عبارة معناها لا يحضرني الآن بالضبط، إنما أنكر علي أشد الإنكار. نعم ذكروا بقول الله تبارك وتعالى فليحذر الذين يخافون. فأنكر علي أشد الإنكار وقال محذرا له من هذه المخالفة قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هنا قال ذلك الرسول أي فتنة هذه، وإنما هي خطوات. فذكره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعبد منك وأتقى لله منك، فلو كان الذهاب إلى العمرة الإحرام من المدينة كان الرسول عليه السلام فعل ذلك. فالشاهد أن كثير من هؤلاء الحجاج العاجم يحرمون ليس فقط من الميقات بل وقبل الميقات، ثم يكشفون عن منكبهم الأيمن. فهذا الكشف بدعة إلا في أثناء الطواف وطواف القدوم فقط، طواف القدوم فقط. فيطبع يكشف عن كتفه اليمين وبيلقي بقية الإزار على كتفه الشمال، ويهرول يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى، وفي البقية يمشي مشيته العادية. وليس هنا في أثناء الطواف ذكر خاص إلا ما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وذلك أن يقرأ الآية الكريمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما بقية الجهاد فما تيسر له، إن شاء تلا ما تيسر له من القرآن، أو ذكر الله بأي نوع من الأذكار، أو تحدث مع صاحبه في بعض المسائل الشرعية الدينية خاصة فيما يتعلق بمناسك الحج، كل ذلك لا بأس به، لكن يبتعد عن الكلام الذي لا فائدة منه. لما تعلمون من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاة، وإنما أباح الكلام إنعم فلا تكلموا إلا بخير. فهذا من أمور المتعلقة بالطواف، والأشواط تكون كما تعلمون سبعا، ثلاثة كما ذكرنا بالاطباع والكشف عن المنكب الأيمن والإسراء، ثم لا يسرع في بقية الأشواط الأربعة. وهنا في خلاف هل الرملان هذا مربوط مع الاطباع، أما الاطباع يستمر إلى آخر شوط، أما بقية الجهاد فما تيسر له، إن شاء تلا ما تيسر له من القرآن أو ذكر الله بأي نوع من الأذكار أو تحدث مع صاحبه في بعض المسائل الشرعية الدينية خاصة فيما يتعلق بمناسك الحج، كل ذلك لا بأس به، لكن يبتعد عن الكلام الذي لا فائدة منه. لما تعلمون من أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاة، وإنما أباح الكلام إنعم فلا تكلموا إلا بخير. فهذا من أمور المتعلقة بالطواف، والأشواط تكون كما تعلمون سبعا، ثلاثة كما ذكرنا بالاتباع والكشف عن المنكب الأيمن والإسراء، ثم لا يسرع في بقية الأشواط الأربعة. وهنا في خلاف هل الرملان هذا مربوط مع الاطباع أم الاطباع يستمر إلى آخر شوط، والذي ترجح فيما بقي في ذاكرتي أنه يظل مطبعا إلى آخر الشوط. أما الرملان ففي الأشواط الثلاثة الأولى. بعد أن ينتهي من هذا الطواف فاتني تذكير، إذا مر بالركن اليماني فالكلام هنا كالكلام بالركن الأسود، إن تيسر له اللمس ففعل وإلا مضى، وهذا أهون تجربة، أهون بكثير من لمس الحجر الأسود فضلا عن تقبيله. ولكن مع ذلك ينبغي أن لا يزاحم، خاصة إذا كان بين يديه النساء، فهذا اللمس هو السنة، ليس هناك تقبيل، فينمس إن تيسر وإلا مضى في سبيله. وينبغي أن لا ينسينه اللمس هذا أن يقرأ الآية المذكورة آنفا بين الركنين. فإذا ما انتهى من الطواف سبع الأشواط يمم شطر المقام، مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا وجه كلام نظري الآن، دخول الكعبة لا يتمكن منه عامة الناس. الدخول يعني من أجل الصلاة. أحيانا يطوف فكر يقرب على الكعبة. لا، هذا الذي لا يطوف من وراء الحجر هذا طواف غير صحيح، لأن الحجر كما جاء في الحديث الصحيح من الكعبة، لما النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فتح مكة دخل جوف الكعبة وصلى ركعتين ووصف بلال رضي الله عنه وصفا دقيقا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك أنه كان بينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع وصلى بين العمودين. ثم لما خرج أرادت السيدة عائشة أن تفعل فعل نبيها وزوجها، فقال لها عليه الصلاة والسلام صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولجعلت لها بابين، بابا يدخلون منه، ولجعلت لها بابين مع الأرض، بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه. لكن الرسول عليه السلام خشي أن تثور فتنة من ضعفاء الإيمان فيما لو هدم الكعبة ووسعها وأدخل الحجر فيها، ولذلك قال لها صلي في الحجر إنه من الكعبة. الصلاة في الحجر لا مانع، مجرد الصلاة، أما دخول في أثناء الطواف في الحجر كما قال الأخ السائل فهذا بلا شك يعني نصف طواف لا يعتبر حينئذ طوافه طوافا صحيحا، فمن فعل ذلك فعليه الإعادة. أما مجرد الصلاة كما نراهم يتزاحمون أيضا هناك، هذا لا وجه للتزاحم، لأنه مجرد يعني سنة صلاها فعلها الرسول عليه السلام في جوف الكعبة، وأمر السيدة عائشة إذا أرادت أن تصلي كما هو صلى فأن تصلي في الحجر. أما التزاحم في الصلاة هناك خاصة اختلاط الرجال مع النساء فهذا ليس من السنة في شيء. فبعد الطواف سبعا يأتي المقام، مقام إبراهيم عليه السلام، ولا بد أن يصلي هناك ركعتين. وهنا كما لاحظ من حج واعتمر يصير زحام شديد جدا عند المقام، ولذلك يلتزم المصلي هناك نفس الأدب الذي قلناه في تقبيل الحجر أو في لمس الركن اليماني أو في الصلاة في الحجر، يعني يبتعد عن الزحام، وبخاصة إذا كان هناك بعض النسوة الجريئات الجاهلات حيث أنهن يختلطن مع الرجال بعضهن، فعلى الرجل أن يبتعد عن الزحام أولا وعن زحمة النساء ثانيا، ولو كلفه ذلك أن يصلي بعيدا عن المقام، لأن معنى قوله تبارك وتعالى في القرآن واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فهذا النص القرآني يطبق على قدر الإمكان. فيقول العلماء أن النص المطلق يجري على إطلاقه، ومعنى هذا أن الذي يريد أن يصلي يقترب من المقام ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لم يتيسر له في الصف الأول مثلا أو تجاه المقام تماما يأخذ يمينا يأخذ يسارا، يتأخر الصف الثاني صف ثالث رابع، مهما اشتد الزحام هو يبتعد عن الزحام يمينا ويسارا وخلفا، ويكون قد حقق هذا النص القرآني، لأن النص مطلق واتخذوا من مقام إبراهيم صلى، حتى لو اضطروا الأمر لشدة الزحام أنه يصلي في السدة هناك في الخلف يعني قريبا من الأبواب، لكن هذا فيما أظن يعني نادر جدا. ثم الذي ينبغي أن يلاحظه المصلي هناك أن يحاول أن يتفق هو وبعض إخوانه بحيث يحولون بين المارة وبين صلاته أن يقطعوها، لأن الجهل القائم على حديث مجهول يعني عند أكثر الناس حتى بعض أهل العلم ضعفه أولا، ثم لو صح دلالته ثانيا، حيث يحتجون به أن المسجد الحرام مستثنى من إثم المرور بين يدي المصلي، ومستثنى من الأمر باتخاذ السترة، وهذه دعوة باطلة لا أصل لها في السنة. وشبهتهم في ذلك حديث مروي في بعض السنن كسنن النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى والناس الطائفين يمرون بين يديه، قلنا بأن هذا الحديث أولا لا يصح من حيث إسناده، لأن فيه جهالة في بعض الرواة الذين لم تثبت عدالتهم. ثانيا، لو صح هذا الحديث فليس فيه أن الطوافين كانوا يمرون بين يدي الرسول، بمعنى بينه وبين موضع سجوده، لأن هذا هو المحظور. الممنوع بالنسبة للمار بين يدي المصلي إنما هو مرور بين المصلي وبين موضع سجوده، أما إذا مر وراء موضع السجود فهذا لا إثم على المار ولو كان المصلي لم يتخذ سترة، إنما الإثم على هذا المصلي الذي لم يتخذ سترة. فإذا مر المار بين يدي المصلي، أي بينه وبين موضع سجوده وهو عالم ومنتبه كما يفعلون هناك في المسجد الحرام، يعني يخاصمونك ويقاتلونك بدل أن تقاتلهم، لأن الرسول كما تعلمون فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان، هم يقاتلونك لأنك منعته أن يمر بين يديك بهذا الزعم الباطل أن المسجد الحرام يباع فيه المرور بين يدي المصلين. النساء أشكل، لأن هذا في المذهب الصحيح يبطل الصلاة. أنا لكن هذا يذكرنا بفائدة السترة، وهذه من مشاكل الجهل بالسنة. أكثر الحجاج أو كثير من الحجاج، حتى ما نكون مبالغين في القول، كثير من الحجاج تبطل صلاتهم بمرور النساء بين أيديهم، السبب أنهم ما اتخذوا سترة. ويكفيك أن تتخذ سترة رجل جالس يسبح يذكر الله يصلي على رسول الله إلى آخره، فمرت امرأة بينك وبين هذا الجالس فصلاتك صحيحة. أما تقف هكذا في المسجد الحرام في ساحته تصلي والناس يمرون رجال ونساء حتى بعض يكاد يمس بدنك وربما ترميك أرضا من المزاحمة، هذا يجعل هذا المرور من النساء يبطل الصلاة إبطالا كما لو صلى بغير وضوء، وينقص من فضيلة الصلاة فيما إذا كان المار غير المرأة. لذلك فالسترة واجبة الاتخاذ في كل المساجد ومنها المسجد الحرام. فهذا الحديث أولا إذا عرفتم ضعفه من حيث إسناده، وعرفتم أن دلالته ليست قاطعة بأن الطوافين كانوا يمرون بين الرسول عليه السلام وبين موضع سجوده، فليس فيه هذا البيان حتى يقال المسجد الحرام له هذه الخصوصية. إذن ما بني على فاسد فهو هاسد، هذا أولا. وثانيا، كيف نضرب النصوص القاطعة والآمرة باتخاذ السترة وبأنه إذا مر بين يدي المصلي ثلاث أنواع ومنها النساء تبطل الصلاة إلا إذا كان قد اتخذ سترة؟ يقطع، قال عليه السلام، يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرعد، المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا ما بال الكلب الأسود؟ قال هو شيطان. نعم. هل هو متوقف في المسجد الحرام إبطال الصلاة إذا مرت المرأة بين يدي المصلي وأمامه سجود للسترة؟ لا، بكل المساجد. الحديث مطلق كما ترى، ويبين أهمية السترة. يقطع صلاة أحدكم. أولا لاحظوا معي، هذا الحديث وين قاله الرسول؟ في المدينة. فهو يخاطب أهل المدينة مباشرة، ثم المسلمين كافة. يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، شبر أو شبرين، المرأة والحمار والكلب الأسود إلى آخر الحديث. أنت تفضلت أن المرأة إذا مرت بين يدي المصلي في المسجد الحرام وعنده استفراء وامامه استفراء وامامه استفراء، هل هذا الحكم واقع متوقع في المسجد الحرام فقط؟ سامح سامحك الله، لكن أنا بعذرك وبعذر نفسي يعني أنه لا ركض أساس يعني. يا أخي الحديث شو بيقول؟ حديث اللي تلوناه شو بيقول؟ نعم يقطع صلاة المرأة. إيه عم يقول في المسجد الحرام؟ لا ما أنت خصصت أنه المرأة إذا مرة. يا أخي هذا ما اسمه تخصيص بارك الله فيك، هذا اسمه ذكر يعني جزء من أجزاء النص العام. نعم. أما نحكي نحن أما يقع في المسجد الحرام. نعم. فقلت أنه من فوائد السترة أنها تمنع إبطال صلاة المتستر بهذه السترة إذا مرت مرة. عم نحكي عن المسجد الحرام. نعم. هذا ليس تقييدا وليس تخصيصا، إنما هو جزء من أجزاء النص العام اللي أوردت الحديث عليك مرارا ولفت نظرك أخيرا أن الرسول قال هذا الحديث وين؟ في المدينة. إذا قال يقطع صلاة أحدكم، قلت هذا بصورة خاصة ثم شمل الحكم كافة المسلمين، الحكم عام، إنما أنا أتحدث عما يقع في المسجد الحرام. واضح إن شاء الله الحمد لله. فالشاهد فالمسجد الحرام في هذه المسألة لا يختلف عن سائر مسائل الدنيا، لابد من لكل مصلي من أن يتخذ سترة ولا يتورط بما قد يسمع من هذا الحديث، لأنه أولا ليس صحيح السند، وثانيا ليس صريح الدلالة، ولابد أن يتوفر في النص أمران اثنان. الأمر الأول أن يكون ثابتا ولو في أدنى درجات الثبوت عند العلماء وهو الحسن، ثم لابد أن يكون إما صريحا أو يغلب غلبة ظنية أن الحكم كذا وكذا. أما إذا لم يكن فيه هذا المعنى ولو بغلبة الظن، والأحكام الشرعية تبنى تارة على اليقين وتارة على غلبة الظن، لا هذا ولا هذا موجود في الحديث لا من حيث الثبوت ولا من حيث الدلالة. ثم لفت نظركم إلى أن مع هذا وهذا مخالف لعموم الأحاديث التي تأمر باتخاذ السترة، وبخاصة هذا الحديث الأخير يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرعد، المرء والحمار والكلب الأسود. لذلك قلنا أشد ما يكون القطع هو حينما يريد أن يصلي الحاج أو المعتمر صلاة ركعتي الطواف عند المقام، فلابد هناك من أن يتعاون الأخوان أنه يقف واحد في وجه من يمر، أنا مثلا أريد أن أصلي هنا فهذا يقف هنا، إذا رأى رجلا يريد أن يمر يمنعه أو يريد أن يجتاز هكذا أمامه أيضا منعه هكذا، ثم يتبادل هذا يصبح مكان ذاك وذاك مكان هذا وهكذا حتى تكون الصلاة كاملة وغير مشغول بال الإنسان بدفع هذا الذي قد يمر. أنا الحقيقة صارت معي أول حج حججتها ما شفت حالي غير أنه أنا كنت أنصرف عن صلاتي. ليش؟ أنا عم أصلي لا أكاد أضع يدي وهكذا، بالأخير الله بداني بواحد مصري، وكانوا المصريين يومئذ مطربشين، تعرفون مطربشين؟ طربوش. فواحد مصري يعني في حدود 40-45 عمره مطربش، أراد أن يمر منعته، أراد أنه إيش يجتاز رغم أنفي فصديته، حينئذ أعرف أنه أنا يعني رجعي تماما ما يقوله، فوقف علي ما تركني يمشي في سبيله لأني أنا مخطئ في دامه، بعد ما سلمت فرح في وجهي، بتعرف المصريين لسنين قرقرقر بيحكي وشي نفهم وشي ما نفهم. بعدين اتدخل مين؟ الشرطي اللي يقف عند المقام. الشرطي مع الأسف كمان بيوصفوا موظفين لا علم عندهم. قال يا شيخ في قول انه يعني ما بضر يعني مرور بين يدي مصلي، وانا حديث عهد يعني بالمسجد ويعني مش قوي في العلم، معتد يعني بعلمي. سألت ما في عندكم هون علماء نسألهم؟ قالوا لا، في بعض الغرف كانت يومئذ، الآن ما أظن لها وجود إلا غرف خاصة. والله اهتدينا واجتمعنا مع بعض علماء مجلس والله عامر، وأجل العلماء كما تعلمون اختلفوا علينا، منهم من يقول بمقتضى هذاك الحديث، وأذكر لكم أنه أنا علمي يومئذ على قده كما يقولون، فوجئت بهذا الحديث، فوجئت ما كان عندي خبر عنه. إيه، وبعد بيقول لا ما بيجوز المرور لا في هذا المسجد يعني كما نحن نتمنى الآن. فكان ذلك مفتاح للبحث مني في هذا الحديث لأنه شغل بالي. الحقيقة كان هناك مكتبة اسمها قديما مكتبة المسجد الحرام، نقلت خارج شو اسمه هذا الطريق نعم فكانت مكتبة غرفة كبيرة جدا من غرف المسجد الحرام، صرت اتردد عليها وأقمت أنا هناك يعني زمن طويل والحمد لله إلى 11 من شهر محرم الحرام، تأخرت بعد الحج، فكان زيدني أنه أدخل المكتبة وراجع فيها خاصة في هذا الحديث، فتبين لي من يومها وتأكدت من ذلك أن هذا الحديث ضعيف، ولذلك ذكرته في ضعيف سنن النسائي. ونظرت في دلالته، أيضا دلالته ليست واضحة إطلاقا، فقلت الحمد لله لربنا هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ولذلك فواجب أن أذكركم بأن تأخذوا حذركم من أن تتعرض صلاتكم لأمثال هؤلاء الجهلة، ولا يكون ذلك إلا بهذه الطريقة التي ذكرتها لكم، يعني واحد يصلي والآخر يقف بين يديه يمنع المارة أن تمر. ثم بعد ذلك تنطلقون وتذهبون إلى ماء زمزم وتشربون منه وتكثرون منه، والمهم أن تستحضروا يعني النية والقلب مع الله تبارك وتعالى، وأن تدعوا هناك بما يهمكم من أمور دينكم. للحديث الذي يقول ماء زمزم لما شرب له، وهذا الحديث قد صح عندنا بمجموع طرقه، وبخاصة أن كثيرا من الحفاظ قد لمسوا أثر شربهم لهذا الماء المبارك فيما نووا عند شربه، كالحافظ مثلا الذهبي والحافظ بن حجر العسقلاني، فكل منهما دعا هناك عندما شرب هذا الماء واستجاب الله عز وجل لهما. تكثرون إذا من شرب الماء هناك، لكن هذا الشرب هو وسيلة، والغاية هو أن تجمع قلبكم مع ربكم وأن تسألوه ما يهمكم من أمور دينكم ثم دنياكم. فإذا ما انتهيتم من ذلك عدتم إلى استقبال الحجر على الوصف الذي سبق أن شرحناه لكم، ثم بعد ذلك تقصدون الوقوف في الصفا. في أحاديث الحقيقة وصح بعضها، لكن فيها الزحمة وفيها الجهل اللي ذكرنا بعضه، لا يتمكن المسلم الهادي المتسنن أن يقف هناك عند قريب من باب الكعبة ويلتزم الجدار بذراعيه ويتضرع إلى الله عز وجل ويبكي على ذنوبه ومعاصيه. فهذا لو أمكن في بعض الأوقات من العمرة حيث لا تكون الزحمة يكون هذا شيء طيب. صح شيء مرفوع بالالتزام. هذا الذي أشرت إليه في بعض الأحاديث. نعم. هناك يقف بالصفا. بالنسبة للملتزم يعني خلال الطواف في أي شوط من الأشواط ولا بعد ما ينتج من الأشواط الملتزم؟ لا في أي شوط. الشيخ هنا جزاك الله خيرا ما استفدنا منكم في كتابك ذاكر النقل عن ابن تيمية وأنت يعني أيدت هذا الكلام في الملتزم، قلت إذا لم يتسع مكان له في الملتزم يلتزمه حقيقة يتنحى قليلا على سوى الملتزم ويدعو، تنقل عن ابن تيمية هذا القول. أيوة. أنت تؤيده يعني مشان يعني تقريب للموضوع. أيوة. إذا ما أمكنه يعني إذا ما أمكنه الالتزام من كثرة الازدحام فهو يبتعد قليلا عن الازدحام ويدعو في منطقة الملتزم. الواقع الملتزم أنا كثير شفتها إلى حقا الملتزم فيه يعني أخف من غير الازدحام كلهم يلتزموا تحت الباب يتركوا المكان اللي بين الحجر وبين الباب. لا موجود كثير بعد الباب. تذكر الناس بالوسط تحت الباب يروحوا عندنا. إذا هذه فرصة لمن يريد أن يحقق ذلك. حوالي صفحة الشيخ الناقل على ابن تيمية هذا المجال. ما شاء الله والله أنا بعيد عن يعني وما استطعت الحقيقة بالرغم أنه أخونا الأفغاني كان أنبأني منذ أيام عن هذه الجلسة بس ما تفرغت إني راجع الموضوع ولو برسالتي. في رسالتك تقريبا صفحة تتكلم عن هذا الموضوع نقل عن ابن تيمية وأنت تؤيد. جزاك الله خير. الرسالة شيخ مذكور ما صح الالتزام بجمع فعل السر الصالح. ما صح شيخ المرفوع. إن كان هذا مذكورا فيجب إعادة النظر لأنه أنا أوردت بعض الأحاديث في صحيح الجامع. كان يضع فيه وجهه. نعم. كان يضع صدره. يعني يلزق ويضعها. نعم. صدره كذا. على كل حال ذكرونا عيد النظر في الرسالة ونشوف بقى أيهما أصح. فإذا صعد الحاج أو المعتمر إلى الصفا فينبغي أن يستقبل الكعبة. ومن الملاحظ الآن بسبب البنيان الذي أقيم منذ سنين والأعمدة تحول بين الواقف في ذاك المكان وبين رؤيته الكعبة إلا إذا دقق النظر، فبإمكانه أن يرى سواد الستائر الممدودة على الكعبة بين عمودين فقط، ولذلك ينبغي أن يتحرى هذا لأنه غير واضح الكعبة حينما يقف على الصفا، ثم يرفع يديه هناك ويدعو بالدعاء الوارد بالتهليل ويدخل الدعاء بين كل تهليلة وأخرى وليس القيام في الصفا ليس له حد محدود وإنما يكثر من التهليل ومن الدعاء ويكون الدعاء بين هذا الذكر. وأيضا هنا ينبغي أن يلاحظ إلا إذا كان على سبيل التعليم لا ينصب أحدهم نفسه إماما يدعو والآخرون يؤمنون شأنهم في ذلك كما يفعلون عقب دبر الصلوات، فهذا الاجتماع على الدعاء دبر الصلاة ليس من السنة في شيء، كذلك الحكم هناك كل واحد يستقبل الكعبة ويذكر الله بما هو وارد من التهليل ويدعو بما هو يعني أحوج ما يكون إليه، كإنسان مثلا مذنب مع الله، مذنب مع عباد الله، فيطلب من الله عز وجل أن يغفر له وأن يستجيب له ما يسأله من خير الدنيا وخير الآخرة.